الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. في الليلة الفائتة وصفت مبيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بعد أن أعلمه الله عز وجل أن المشركين قد دبروا مؤامرة لقتله وهو خارج في الصباح من بيته، وأنه أمر علي رضي الله عنه أن ينام على فراشه، أن يتغطى ببردته الخضراء صلى الله عليه وسلم، وأنهم أقاموا على بابه مجموعة كبيرة تمثل كل قبائل مكة من الشباب، بيد كل شاب منهم سيف صلت ليضربوا محمدا صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة فيتفرقه دمه في قبائل قريش حتى لا تستطيع بنو عبد مناف حرب جميعهم. ونصره الله وأخرجه وهو موقوف على الباب ووضع التراب على رؤوسهم ولم يتنبه واحد منهم وهم مبصرون يمدون أعينهم إلى باب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يره أحد، وخرج ثم وصل إلى دار أبي بكر ظهرا. وأشرت البارحة أنا لم أقف أين قضى النبي صلى الله عليه وسلم المسافة الزمان من وقت خروجه من بيته إلى مجيء بيت أبي بكر، لأني لا شك أنه خرج بالليل، وجاء في البخاري في الصحيح أن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في العادة يأتينا صباحا ومساء كل يوم تقريبا، ولكن في هذا اليوم الذي أمر فيه بالهجرة جاءنا متقنعا في نحر الظهيرة وضرب على باب استأذن على أبي بكر فأذن له، وقبل أن يدخل قال أخرج من عندك، قال هم أهلك يا رسول الله، قال فإنه قد أذن لي بالخروج، قال الصحبة يا نبي الله، قال الصحبة. وكان أبو بكر عندما أراد أن يهاجر لما خرج المهاجرون الأولون إلى المدينة مصعب بن عمير وبلال بن وعبد الله بن أم مكتوم وبلال بن أبي رباح وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص، وخرج عمر بن الخطاب، كانوا يخرجون متسللين لا يراهم أحد خوفا من قريش، إلا عمر كما قلت البارحة خرج وقف أمامهم جميعا وقال يا معشر قريش من أراد أن تسكله أمه أو ترمل زوجته فليأتي إلي فإني خارج. فلم يستطع أحد أن ينال منه شيئا، فخرج في عشرين واتجه إلى مدينة مصر. قبلها بأيام قليلة خرج أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، وكان من المهاجرين الأولين إلى الحبشة أيضا مع الحبيبة أم سلمة رضي الله عنها. فلما رأى الصحابة الذين خرجوا أولا جاء براحلته ورحلها وأركب عليها أم سلمة بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومية أيضا بنت عمة زوج ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم من أروى أمه أروى بنت عبد المطلب اللي هو أبو سلمة بن عبد الأسد، ومعها ولدها الصغير سلمة بن عبد الأسد. فأركبهما وأخذ يقود بهما البعير متجه إلى المدينة. فلما وصل إلى خارج درى أهله أهل الرجل درى أهل الرجل بأن أبا سلمة خرج مهاجر، ودرى بنو المغيرة أهل أم سلمة بأن أم سلمة خرج بها أبو سلمة مهاجرا، ومعهما الغلام الطفل أبو سلمة. فجاء بنو المغيرة وأخذوا بقوتهم وأخذوا زمام الناقة من أبي سلمة، جروه منه جر، قال وين تروح؟ تسير بابنتنا هذا في كل بلد، رايح بها يمين ورايح بها يسار، إلى متى تذهب بها في الأرض؟ وجروه جروا الجمل ورجعوه وقالوا له بس روح انت بهواك لحالك. فمشى أبوس ماذا يفعل؟ فأخذوا منه زوجته وولده. فدرى بنو عبد الأسد إخوان أبي أهل أبي سلمة بأن بني المغيرة أهل أم سلمة ردوها، هم عندما ردوها عزموا على حبسها في بيتها أنها لا تخرج من الدار، أو على الأقل تراقب مراقبة لا تذهب إلى المدينة. فلما درى بنو عبد الأسد جاءوا ونزعوا منها الطفل، هي تمسك وتقول ولدي، وهم يقولوا هذا ولدنا ما يمكن نخليه يروح معنا، وأخذوا يجررون الولد حتى قلعوا يده. فصارت محبوسة في بيت بني المغيرة تبكي على نفسها وعلى ولدها التي حيل بينه وبينها وعلى زوجها التي خرج مهاجرا وتركها. ثم كانت تخرج كل يوم، هم يسيبوها تخرج بس ما تروح بعيد، فتجلس في الأبطح تبكي حتى تغرب الشمس ثم ترجع، حوالي سنة تقريبا وهي تفعل هذا كل يوم. فمر عليها رجل من بني عمها من بني المغيرة وقال لها يا ابنة العام ما على هذا؟ ثم ذهب إلى بني المغيرة قال لما تحبسون هذه المسكين؟ على ما تحبسونها؟ اتركوها تذهب إلى زوجها، فرقتم بينها وبين ولدها وبين زوجها، اتركوها تذهب إلى زوجها. فلما سمحوا لها بالخروج وجاءها الفرج من رب العالمين جاء بنو عبد الأسد وقالوا خذي ولدك، ما دمت تبي تروحي زوجك خذي ولدك وروحي بس. فجمع الله بينها وبين ولدها وخرجت على ناقتها اللي هم كانوا سحبوها وردوها منه حقت أبي سلمة، حتى وصلت إلى التنعيم، مبرك ناقتها وتستريح في التنعيم، وإذا رجل هو عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة من بني عبد الدار مار، فلقى المرة اللي جلسة ومعها الغلام عرفها، ما كانوا يغطون الوجوه، قال لها يا ابنة أبي أمية وجلسك هنا؟ قالت أريد زوجي. قال معك أحد؟ قالت ما معي إلا الله وهذا الغلام. قال والله يا ابنة أبي أمية ما لهذا مصدر، أنا أروح معك. تقول فجاء وأناخ بعيري ثم استأخر بعيدا ونادني اركبي بعيرك، فركبت بعير وركب هو بعير وأخذ يقود بي، فإذا جاء المنزل ويعرف المنازل في الطريق برك بعيري، بعد ما ينيخ يروح بعيد ويقول لي نادي وأنا وهو متجه عني بعيد عني، يقول اركبي بعيرك، فأركب بعيري وأحتضن ولدي ويقوم يشقود البعير حتى وصلنا إلى إلى إلى قباء في أيام. يقول والله ما رأيت أكرم من في العرب من هذا الرجل. كان إذا جاء المنزل برك بعيري كما قلت، ثم إذا قال انزلي، إذا نزلت يستأخر عني، فإذا نزلت رد وأخذ البعير راح يرعى به بعيد، يرعى بالبعير بعيد يأكنه، فإذا جاء وقت الرحيل أشار إلى تهيئات ثم أناخ البعير وتأخر عنها حتى تركب ثم يأخذها. يوم وصل إلى قبا إلى قرية بني عمرو بن عوف في قبا وسمع أن أبو سلمة نازل بها، قال يا ابنة العم هذا هذه قرية زوجتي في أمان الله، وكان مشركا كافرا، لكن هداه الله بعد ذلك إلى الإسلام فأسلم بعد الحديبية، وجاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد، مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص، جاء مهاجر المدينة وصار من أعظم الناس إسلاما، واستشهد بأجنادين في معركة من المعارك المسلمين. قلت البارحة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وصل بيت أبو بكر كان أبو بكر قد أعد راحلتين، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ هذه واحدة يسمونها الجدعة، جدعة ناقة النبي عليه السلام، يعني هدية، قال إلا بالثمن، إلا بثمنها، قال بالثمن، يعني ما أراد أن يعني يشدد على النبي، لما النبي ما قبل أن تكون هدية فأعطاها له بالثمن فأخذها. تقول عائشة وأسمى جهزنا له سفرة جراب فيه اللي نقدر عليه، وقام أبو بكر وأخذ جميع ما عنده من مال ليأخذه معه إلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين 500 بين 5000 إلى 6000 درهم، هذا كل مال أبو بكر يومها، ما بيه تقول 5 أو 6000 درهم. وخرج وقام كما قلت البارحة عامر بن فويرة يرعى الغنم، وإذا جاء الليل قرب من النبي من الغار ويحلف لهم ويعطيهم. وعبد الله بن أبي بكر كان شابا، تقول عائشة أخته الشقيق كان شابا ثقفا لخنا يعني واعي، عنده وعي، فيبيت عندهما عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قرب الفجر، ينزل كأنه بايت في مكة، فيأخذ جميع أخبار قريش وش عملوا وش وصلوا وش اتجهوا وش قالوا. فإذا جاء الليل خرج هذا الغلام الحبيب إلى غار ثور ليعطي رسول الله وأبا بكر جميع المعلومات اللي صارت في مكة. بعد 3 ليال كان أبو بكر دفع الناقتين إلى عبد الله بن أريقة الديري، وكان على دين قومه لكنه أمناه، وهو شاب خريت ماهر، خريت يعني خبير بالطريق، ما يكاد أحد في العرب يعرف الطريق مثله، يعرف الطريق اللي يروح اليمن منين يروح ومن أسوأ، والطريق اللي يحب يتخفى به عن الناس، والطريق اللي ما يمكن لو ناس يطلبون الشخص ما يقدرين يحصلونه منه، فأخذ بهما طريق الساحل. يعني شوف مسألتين قلت لك البارح، السياسة الشرعية لماذا اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن ينزل بغار ثور؟ ليش ما نزل في طريق أي غار في طريق المدينة؟ لأنه يعلم علم اليقين غار ثور جنوب على طريق مسافر من مكة إلى اليمن، غار ثور في جنوب مكة على طريق المسافر إلى اليمن، وهم يعلمون علم اليقين أن محمدا إذا خرج لن يتجه إلى الجنوب، وأن ما له درب إلا إلى الشمال إلى المدينة، يعلمون علم اليقين. فاتجه نغير عليهم الطريق عشان ما يلتفتون إليه، مع أنهم لم يكتبوا بل تتبعوا الآثار كما قلت، حتى وقفوا على باب أم الغار. وعندما وصل إلى الغار وإذا العنكبوت قد عشش تماما على الغار، خيام على الغار كأنه له سنة أو أكثر، فعندما وجدوا الغار ما فكروا أنهم ينظروا إلى تحت، ما فكروا أن ينظروا إلى داخل الغار. يقول أبو بكر وقد حزن حزنا عميقا عندما رأى أقدامهما فوقهم، قال فلما نظر قال قلت يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وأبكر لما نزل قلت لك بدأ ينظف الغار مخافة أن يكون في ثعبان ولا عقرب ولا شيء، حتى إذا كان يبي يلدغ يلدغ أبكر ويلدغ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما صار صبح ثالثة جاء عامر بن فهيرة خلى الغنم. طبعا فقط لما بمجرد ما خرج أبكر وعرفوا أنه خرج، جاء أبوه إلى بيته، أبوه أبو قحافة والد أبو بكر رضي الله عنه، وجاء إلى البيت لما درى أن ولده خرج مهاجر مع محمد. أهل مكة جعلوا في من يأتي بأبي بكر أو بمحمد حيا أو ميتا له 100 ناقة، له 100 ناقة لمن يأتي بمحمد أو أبي بكر حيا أو ميتا. يعني لو جابوا حي يأخذ 100 ناقة، ولو جابوا ميت يأخذ 100 ناقة، أبو بكر أو محمد. أبو قحافة اتجه إلى بيت ولده ينشد البنتين اللي عنده أسماء وعائشة، قال يا بنتي هل فجعكما أبوكما في ماله كما فجعكما في نفسه؟ يعني هو جمع لكم الفجيعة، راح وخلاكم ما خلالكم أي شيء. تقول أنا عارفة أن أبويا بيسأل جدي، يعني أو يسأل جدي بيسأل، فجبت حجارة صغار كأنها دراهم وحطتها وجمعتها وحطتها في طاقة في الجدار، في كوة في الجدار، وجبت ثوب وطحيت عليه عشان ما يلمس بيده يشوف أنها حجارة، عشان إذا عسي عس الثوب. فلما جاء قلت يا أبتي لا ترك لنا خيرا كثيرا، وأخذت بيدي وهو أعمى كبير في السن، رأسه يوم الفتح كالصغامة بياضا. فلما أخذت يده ووضعته على الثوب قال ترك لكما هذا، لقد ترك لكما خيرا كثيرا، وما ترك لنا أبيض ولا أحمر. وخرج وجاء عامر بن فهيرة خلاص للسفر، الغنم ردها لبيت أبي بكر، الغنم ردها لبيت أبي بكر، وفي عبد الله وفي عيال لأبي بكر غير غير غير البنتين أولاد، تركهما ترك الغنم سلم وجاء يمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما معه خادم لهم. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر صرك بيتألف من سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر الصديق أفضل أصحاب الأنبياء قاطبة، وأولى الناس بالله ورسوله بعد الأنبياء، وأول الأولياء قاطبة بعد الأنبياء، ثم معهما عامر بن فهيرة وهو عبد صالح مؤمن مولى لأبي بكر رضي الله عنه، ثم معهم الدليل الكافر الماهر الخريط عبد الله بن أريقة الديلي. فأخذ بهما إلى الساحل، بدل ما يتجه الشمال اتجه غرب، بدل ما يروح عبد الله بن أريقة بالرسول بالركب الكريم المبارك، بدل ما يمشي بالركب المبارك إلى جهة المدينة اتجه إلى جهة جدة، لأنهم يعلمون علم اليقين أهل مكة إن النبي ما يتجه إلى جدة، لأن لو راح لجدة بعد عليه الطريق إذا كان قرط المدينة. فاتجه بهم إلى إلى إلى الساحل، ساحل بهم لأن الساحل بعيد على أهل مكة وأسهل لهؤلاء، يكمنون بالنهار يكمنون ويسرون بالليل أو يمشوا إذا ما اتجه. وأرسل الله آيات بينات لنبيه صلى الله عليه وسلم، من هذه البينات لما مشوا في الطريق وصلوا إلى جديد، بين محل بين جديد وعفان، وصار بهم جوع، فوجدوا امرأة جالسة على باب خبائها ومعها غلام ولدها، وهي أم معبد عاتكة بنت الخزاعي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك شيء يعني من لبن أو شيء أو طعام؟ هي لا تعرفه. قالت: والله ما عندنا شيء، ولو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القراء، القراء إكرام الضيف، يعني لو كان عندنا شيء أطعمناكم من غير ما تسألوا، إنما جلسنا عشان نطعم الضيفة في الطريق نحن، بس ما عندنا شيء الآن. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة عجفاء هزيلة ضئيلة يابسة ما استطاعت تسرح مع مع مع مع مع مع مع مع الرعية لعجزها وهزالها، تركها أبو معبد الخزاعي في البيت عند زوجتي لأنها لا تستطيع أن تلاحق الغنم. فلما أشار إليها أشر إلى الشاة، أرادت أن تدفع تهمة البخل عن نفسها، هي موقنة موقنة إذا كان الجبل يجيب حليب شاتها تجيب حليب، هي موقنة أن من المستحيل الكامل في الاستحالة أن يأتي من شاتها لبن. طبعا أقول لبن لأنه هو اللغة العربية، طبعا صاروا كل الأنحاء اللي يبيعون اللبن يقولوا هذا حليب وهذا لبن، ويحسبون اللي الطازج اللي تو هذا حليب واللي الرايب أو ذا يسموه لبن، وهذا غلط في اللغة العربية، يعني هو اصطلاح لا أصل له، لأن ربنا يقول في جعل بطون ومن وخرج لكم من بطون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، يسميه وطالع من الضرع لبن، ربنا يسميه لبن. فالتفريق بين الحليب وبين اللبن هو لبن لأنه هو لأنه بصه هو حليب لأنه يحلب يستدر من الضرع يستدر من الضرع. فلما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشاه أرادت المرأة ما هي ما تعرف هذا اللي يسأل هذا، ما تعرف أنه خير من مشى على الأرض من يوم آدم إلى يوم القيامة، ولا تعرف أنه أكرم خلق الله عند الله عز وجل، ولا يعلمون أنه أول من تفتح له باب الجنة، لا تعلم مقدر هذا. وأنا قلت مرات كثيرة إن ما وصف النبي عليه رجل كبير السن، النبي محمد ما كان يصفه إلا امرأة أو صبي غلام، انت سف بعض السفاه شوي، لأن كان المهابة تعلو فلا يستطيع أحد يحملك عيونه فيه ويناظر يفتح النظر فيه، مثل ما قال أظن الفرزدق ولا مين الشاعر اللي يقول في علي زين العابدين لما قال هشام بن عبد الملك وغيره وهو يطوف من هذا، يقول هذا التقي النقي الطاهر العالم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العالم، يقول في كلامه لولا التشهد كانت لاؤه نعم، ويقول ولا يكلم يغضي حياء، يقول في وصفه وهذا واخذ صفة من جده محمد عليه الصلاة والسلام، يغضي حياء ويغضى من مهابته، فلا يكلم إلا حين يبتسم، إذا ابتسم كلموه، وإذا كان ابتسم مع سماحته وبساطته وسهولته وكرمه لا يكلم إلا حين لا يغضي حياء وتغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. المرأة بسرعة قالت لولدها معبد: هات الشاه يا معبد قدمها لعمك، فشال الشاه وحطها قدام النبي وهي واثقة كوثوقها في وجود نفسها أن شاتها لن تحلب حليبا ولن تأتي بلبن. فأخذ النبي عليه السلام الشاه قال بسم الله ومسح ضرعها مسح ظهرها ونفض ضرعها مسح نفض الضرع وقال اتيني بإناء فجاءت فبدت بسم ما سمى الله بدت تنتفج وتتر والضرع يرتفع وينتفخ وبدأ يشخب منها حتى ملأ الإناء فقال لتشرب رأس صاحبة الشاة أولا فشربت حتى رويت وشرب ولدها معبد حتى روي وشرب أبو بكر حتى روي وشرب عامر بن فهيرة حتى روي وشرب الدليل الكافر الماهر حتى روي ثم سق النبي بحلب النبي وقال ساق القوم آخرهم شربا. أدب نبوي أدب نبوي. وجاء هذا اللفظ في صحيح مسلم ساق القوم ينبغي لمن يسقي الناس ألا يشرب أمامهم. اللهم إلا إذا كانوا شاكك فيهم هم شاكين فيه يخوفون أن يكون حاطين لهم شيء في المعون فيشرب قدامه عشان يطمن خواطرهم وهذا غير موجود. يقول ساق القوم آخرهم شربا وشرب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما شرب ملأ حلب حتى امتلأ الإناء مرة أخرى وقال احفظيه لزوجك حتى يأتي مساء وتوضأ ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم واتجه إلى المدينة مع حبيبه أبي بكر ومع عامر بن فهير ومع الدليل. فلما جاء زوجها مساء وجد اللبن قال يا أم معبد أنى لك هذا والشاء عازب حيال. يا أم معبد أنى لك هذا منين جاء كده ما حلنا أحد يجيب لك لبن أن لك هذا والشاء عازب حيال. قالت مر بنا رجل مبارك ما قالت إلا على الكلمة قالت مر بنا رجل مبارك هذا وص هذا وضع خص فيه يا أم معبد هما عمر شاف إنما يسمع أن رجلا من قريش ظهر في مكة يدعو إلى الله عز وجل أن رجلا في مكة محمد بن عبد الله ظهر في يدعو إلى الله عز وجل الله يقول الله أرسله للناس. فقالت مر بنا رجل قال صفيه يا أم معبد قالت وسيم قاسيم وسيم يعني منظره جميل الصورة قاسيم أعضاؤه متماثلة يعني منضبطة قسيم أقرن شعر الحاجبين متكادية تقاربان أزج في عنقه سطع وفي صوته صحل في عنقه سطع يعني إذا رفع رقبته تقول كأنها مصنوعة من الفضة تسطح تضيء الرقبة تضيء في عنق وفي صوته صحل يعني إذا تكلم كأنه بيذبحها خفيفة كأني كسر السكر تتناثر مع حديثه إذا تكلم كأني قطع السكر تتناثر معها الصوت وفي صوته صحل أجمل الناس وأجلهم من بعيد وكذا من قريب غصن بين غصنين يعني بين أبو بكر وبين عامر بن فهيرة فهو أحسن الثلاثة منظرا وأجملهم خبرا إذا قال استمعوا لقوله له رفقة يحفون به ويجلونه إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا لأمره محفود محشود لا عابث ولا مفند لا يكشر وجهه بالزعل ولا يعاتب أحد على خطأ لو كان. قال يا أم معبد هذا محمد صاحب قريش أستودعك الله ويركب ناقته ما بت عندها ليلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما لحقه إلا وهو قرب المدينة، قرب وصول المدينة، فأعلمه بنفسه وأنه زوج أم معبد اللي انت جيت خيمتها وصار كذا وصار كذا، وأبشرك بأنها أسلمت لله رب العالمين، وأنا أسلمت لله رب العالمين، وأسلم ولدي معبد لله رب العالمين، وأسلم خالد بن العون أخوها لله رب العالمين. ثم استأذنته ورجع إلى أهلي وجاء بها وهاجر إلى المدينة النبوية. بعد ما مروا من هذا المكان مروا بمجلس لسراقة، على طريق الساحل، بعيدين عن مجلس سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي. شيطان كان كثيرا ما يتمثل به لأنه عظيم في قومه، كبير عندهم. لما جاء في غزو البدر وخرج المشركون خافوا ان بني مدلج او غيرهم يقومون عليهم، قال لا تخافوا. جاءهم الشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم وقال انا رائد وانا جاركم ولن ينالكم اذى من قبائلي ما دمت انا حي. وربنا يقول فلما يعني الشيطان واذ زين لهم الشيطان واعمالهم، يعني هو يعني في جاءهم في صورة مالك بن سراقة بن مالك وقال إني لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. سراقة بن مالك بن جعشم جالس في مجلس مع جماعة، فوجدوا ركض في السراب من بعيد إلى جهة الساحل يمشون. فالجالسون مع سراقة قالوا هذا محمد وصحبه، يلا خلينا نخذهم غنيمة ونردهم إلى قريش، لأن قريش سيرت في البلاد أن من يأتي بمحمد حيا أو ميتا له 100 ناقة. 100 ناقة تخلي الواحد الفقير غني، يعني اللي يجي له 100 ناقة يصير عنده 100 ناقة، يبي يصير غني كبير يصير عنده مال، يعني يطمع كل واحد فأن يحصلها إذا كان هذا مناه وهذا مراده. فسراقة بن مالك يظن على أن يشركوه في الغنيمة، مكره بأنه هو يأخذ الغنيمة لحاله ما يشركون فيها اللي جالسين معه. قال لهم لا، هذا ما هو محمد، لا هو محمد ولا الذين معه، هذا فلان وفلان كانوا عندي قبل ما تجون، قبل ما تجلسون عندي كانوا موجودين عندي وخرجوا ومشوا إلى هذا الرجل، هم اللي مشيت شبوهم دول، هم فلان وفلان وفلان أصحابي اللي كانوا عندي قبل ما تجون. وسكنهم، صدقوه طبعا لأنه كبير عندهم، صدقوه وحسبوا صادق، وهو مهمته وقصده أن يأخذهم لحاله ويردهم لقريش. فلما اطمأن الجالسون وخذوا مدة وبدوا ينصرفون، دخل إلى الخايف أن يسبقوا عليهم أحد يروح يأخذهم أحد ويردهم لقريش غيره ويحرم منها الهدية دي الكبيرة دي المبلغ الكبير ده. فدخل إلى البيت إلى الخباء حقه ونادى جارية وقال شوف الفرس الفلانية طلع عنده فرس سبوق، اذهبي بها واربطيها وراء الأكمة الفخر لها لا يشوفك أحد، واربطيها وراء الأكمة الفلاني. فأخذت الفرس بعد ما جالس مع الناس من وراء وربطتها وراء الأكمة ورجعت. فلما اطمأن إن الجماعة انصرفوا عنه أخذ رمحه وسيفه وعدة حربه وركب فرسه وانطلق بها خلف آثار النبي محمد، راح وراهم يجر آثارهم حتى أدركهم في أرض في غاية الصلابة والجلادة، أرض قوية صلدة، أرض في غاية الصلادة والقسوة، أدركهم يمشون فيها. أبو بكر كما قلت البارحة عندما رأى ذاك الفارس المقبل اللي يضرب يطير بفرس طيران انزعج، لأن تبصر معركة ما يدرى من المهزوم فيها، متى بصير معركة وصار فيها جراحة. فأبو بكر انزعج، بدأ هو كان الأول يلتفت شرق وغرب ويمين وشمال، على أساس كل ما يخطر على باله إن قبل ما يشوف الفارس المقبل ده خايف على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الفارس وقال الموت جاي من هنا. والنبي لا يلتفت ولم تتغير لهجته وهو يتلو كتاب الله. أمامه وجهه متجه أمامه، أبو بكر يمين ويسار، أبو بكر يمين ويسار، والنبي لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات والنبي يتلو كتاب الله كأن ما وراه فارس. فلما اقترب الفارس ساخت قوائم فرسه في الأرض وسقط في هذه الأرض الجلدة، في الأرض الجلدة هذه، ونزل من فوقها، نزل طبعا طاح وهي، وأخذ كل كان هذه عادة العرب، كل واحد منهم معه جراب كيس مثل العلاقة حاطط فيها الأزلام القداح يستقسمون بها ان يعملوا كذا او ما يعملوا، كان عادي في الجاهلية من انواع عبادة غير الله من انواع الشرك، يستقسمون بالأزلام. وكانوا مصورين ابراهيم واسماعيل في مكة، في مكة في عند الكعبة وبيدهم الأزلام يستقسمان بها. قال قاتلهم الله لقد علموا انهما لم يستقسما بالأزلام قط عليه الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام. الأزلام فيها مثلا واحد يقول افعل، وقدح يقول لا تفعل، قدح يقول لا تفعل، واحد يقول يصيرها مهمل، صار يقول مهمل يعني لا يقول افعل ولا تفعل، يعيد يلجلجها في الكيس مرة ثانية، وبعدين يحط يده يطلع واحد، كل ما حط يده يطلع هل أضرهم ولا لا أضرهم، يعني أن يأخذهم ولا يخليهم، يطلع لا تؤذهم، يعني اللي يقول لا تفعل. فيقول فكل ما أخرجت استقسمت بالأزلام خرج الذي أكره، هو يكره أن يقول لا تفعل ويحب اللي يقول له افعل، يقول فخرج الذي أكره. فعصيت الأزلام ومشيت وراه ومشيت وراه. فعثرت الفرس حتى خرج لها غبار وصل إلى عنان السماء، ونادى سراقة أيقن أنه لا حيلة له بهذا الركب، أن هذا الركب محفوظ بحفظ الله، معصوم بعصمة الله، مصون برعاية الله، مثل ما قال الشاعر وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كلهن أمان، وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخاوف. ومثل ما قال ذاك الآخر رعاية الله أو وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطول. فناداهم الأمان لا تخافوا مني. يذكر أنا ما أعرفه في حديث صحيح لكنه مذكور في الآثار أن النبي التفت إليه وقال له كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. الحين مهاجر ما معه إلا وحاله، ومعه هو ثاني اثنين أبو بكر وعامر بن فير المولى وعبد الله بن الظاهر، والكفار يلاحقونه في كل صقع من الأرض، ويقول لسراقة بن مالك كأن انصح الخبر كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. كسرى الدنيا يومها، كل العالم فيه أمتين قويتين شبيه الآن بالأمة المستضعفة اللي يسمونها روسيا الآن والأمة الأخرى الغربيين، وكان الروم يمثلون الجهة الغربية من العالم والفرس يمثلون الجهة الشرقية من العالم، وهم المملكتان القويتان في الأرض، وكان الحرب بينهما لا تنقطع، وكان المسلمون يحبون نصرة الروم على الفرس لأن الروم أهل كتاب والروم وثني والفرس وثنيين، وربنا ذكر في القرآن في حرب من حروب غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، الله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله على قول لبعض أهل العلم إن فرحهم بغلبة بنصر الروم على فارس أو بنصرهم على الكفار كلهم من الفارس وغير فارس، وهذا الظاهر والعلم عند الله عز وجل. يقول فيما يؤثر أن النبي التفت إليه وقال كأني بك يا سراقة وقد لبست سواري كسرى. قال له كسرى أنا شروان؟ قال له كسرى أنا شروان فيما يذكر. كسرى لملك الروم يعجز أن يأخذ منه شيء، ملوك الروم أباطرة يعجزون يصيبون منه شيئا. قال له المسلمين سيستولون على بلاد الروم وبلاد فارس وتاج كسرى وكسرى وذهب كسرى وأموال كسرى، ستأتي إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا سراقة ستلبس أساور كسرى. كأني بك يا سراقة وقد لبست سوارك، إن صح الخبر. على كل حال يقولون إن لما ذهب سعد بن أبي وقاص وافتتح بلاد فارس ودخل إيوان كسرى وأخذ غنيمة المسلمين من الإيوان التاج والذهب والفضة والأوان وكل ما في الإيوان وأرسلوها إلى عمر بن الخطاب في المدينة. فلما وصلت إلى المدينة قال أين سراقة بن مالك بن جعشم؟ فجيء بسراقة بن مالك بن جعشم فألبسه سواري كسرى تصديقا لما جاء من الخبر، إن صح هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قصة عمر. لكن جاء في صحيح البخاري أن سراقة قال يا نبي الله اكتب لي كتاب أمان. قال يا نبي الله اكتب لي كتاب أمان، يعني هو واثق أن هذا الرجل لا بد أن ينصر وأنه أبدا لا بد أن تقوم دولته وتستمر إلى يوم القيامة في مشارق الأرض ومغاربها، ترتفع وتعتز ولا يزال هذا الدين ظاهرا حتى يأتي أمر الله في آخر الزمان. فكتب له أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، بكر يكتب أو عامر، فكتب له كتاب أمان على أنه إذا يعني إذا حصل وانتصر رسولهم على الكفار كلهم وكان سراقة بن مالك يعني ما يجيه ضرر، إنما هي في اللفظ اكتب لي كتاب أمان. فأمر رسولهم أن يكتب له كتاب أمان وقال له تطلب مني شيء؟ أنا غنمي وإبلي قدامك في الطريق. سراقة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام غنمي وإبلي أمامك في الطريق، فهذه كنانة يعني من كنانتي خد سهم من كنانتي عشان يصير علامة للراعي حقي كل ما تبي من لحم وأب ولبن وكل ما تبي من غنمي هو لك، فخذ هذه السهم من الكنانة عشان يعرف الراعي أني أنا الذي أرسلتك. قال بارك الله لا حاجة لنا فيها، ما أخذ منه شيء ورجع، لكن خذل عنا فيما يؤثر. رجع كان في أول الوقت مسلح ضد رسول الله وصار بعدها مسلحة يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما وجد واحد من قريش مقبل يقول له وين رايح؟ يقول له محمد. قال له محمد ما مر من هنا، دوروا في الطريق الفلاني وفي الطريق الفلاني، يضللهم عنه حتى وصلنا به المدينة. في الطريق مشوا بعد ما يقول أبو بكر في رواية في البخاري إن خرجنا مشينا حتى جاء في يوم من الأيام إما قبل هذا أو بعده حتى جاء نحر الظهير قائم الظهيرة، إحنا قايمين من الصباح نمشي، فوجدنا صخرة لها ظل طويل فاتجهت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها لنجلس في ظلها، فلما جئت عندها نظفت المكان كنست محل في الظل، وإذا راعي غنم مقبل بغنمه يريد من الصخرة ما نريد منها، راعي الغنم مقبل على الصخرة عشان يقعد هو غنمه في ظلها، إحنا سبقناه إليها. فيقول أبو بكر فنظفت المكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نظفت المكان ثم قال يا نبي الله استرح، تتعبت من السفر استرح. وجبت فروة وبسطتها عليه على النبي عليه الصلاة والسلام، وجت لراعي للراعي قلت له هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. هل تحلب لنا ما دام فيها لبن؟ هل تحلب لنا من لبن؟ قال نعم. قلت احلب لنا، ابعد الشعر الصوف يعني عن الضرع، وانفض الضرع من الغبار، يعلمه كيف يعلمه نظافة المطعم والمشرب، يعني يحسبون الناس ان الاسلام واهل الاسلام هم بس اللي يخبطون من بدون نظافة ولا يعرفون نظافة، يحسبون ان النظافة جاء من الحمير، يعني الحمير في الغرب او الشرق، ما هو احنا اللي اهل النظافة واهل الكمال واهل الجمال واهل وكان النبي يحب ان يرانا كالشامات بين الامم في اخلاقنا وسلوكنا ونظافتنا وطعامنا وشرابنا ومعاملاتنا وكل احوالنا، ان نكون في معاملة لا يصل الى الامم احد من الامم احد مثل ما نصل له في علو السلوك الى الله عز وجل للدنيا والاخرة. اراكي يقول للحلاب للراعي يعني ابعد الصوف او الشعر لكيت معز وانفض الضرع واحلب لنا، فيقول فحلب لنا ملأ القدح لنا، وجئت كان معنا القربة فيها ماء فأفرغت على على على الحلاب هذا ليبرد، فلما بردته قلت للنبي واستيقظ النبي وقال فسقيته حتى روي وشربنا منها، ثم قال النبي محمد هل أذن الرحيل؟ النبي اللي يقول لأبو بكر يعني هل جاء وقت السفر؟ شوف أكرم خلق الله في أفضل ركب يستشير صاحبه نمشي ولا نقعد، ما يتحكى يعني كرئيس له ورسول له وعظيم له ويملأ قلبه بحبه يقول له يمشي قوم خلينا نروح حتى ولو بالليل، لا هل أذن الرحيل؟ قال نعم أذن الرحيل يا رسول الله، فيمشون وعند وفي الطريق يستقبلهم الزبير بن العوام قادم من الشام في تجارة، مع الشام في تجارة، وسمعوا بأن النبي خرج مهاجرا، سمعوهم في الطريق يعني في المحلات اللي قريبة من المدينة أن النبي خرج مهاجرا، وأهل المدينة سمعوا أن النبي سما خرج مهاجرا، الأوس والخزرج الأنصار كل يوم إذا طلع النهار اتجهوا إلى جهة قباء إلى الحرة. طبعا الطريق العابر للمدينة أحد طريقين، إما من جنوب أو من شمال، الطريق للمدينة إما من جنوب من عند قبة أو من شمال، اللي جاي من مكة إن كان راكب أو راكبين أو ثلاثة يجون من جنوب، وإن كان جيش لابد يجي من شمال، يعني الجيش لا مدخل له من جهة الجنوب من المدينة، الجيش اللي يبني 50 أو 60 بعير أو 100 راكب أو كذا وكذا ما يستطيعون المشي، كانوا يأتون من وراء بني سلمة من الحرة الغربية ثم يأتون من ثنية الوداع ويدخل مدينة الجيوش، وكل الكفار عندما جاءوا يحبون المدينة في أحد وفي الخندق يجوا من الغرب، وبعض الناس يحسب ويرددون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع إن كانوا ولاد الأنصار يغنين طلع البدر علينا عندما أقبل النبي على المدينة من ثنيات الوداع، وجاء ثنية الوداع وجاء من قبة من عند قبة، ثنية الوداع لما رجع من تبوك ثنية الوداع، وكانوا الولائد يغنين عندما أقبل من تبوك إلى ثنية الوداع صار يقولوا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، أما هذا ما صار وهو قادم لأنهم يطلعون إلى ظهر الحرة ما يمشي عليها الركاب الكثيرون، جمل جملين يعني طرق ضيقة نصف متر متر ذراع ذراعين ثلاثة أربعة يعني الحرة محيطة بها، أهل المدينة كل يوم إذا طلع النهار طلعوا لظهر الحرة لينتظروا رسول الله متى يصل، لما جاءهم الخبر أنه خرج مهاجرا إلى المدينة في الطريق قبل المدينة ما يصلها وإذا الزبير بن العوام في تجارة الله ومعهم ثياب جاء من الشام ثياب بيض، فكسى الزبير رسول الله ثوبا وكسى أبا بكر ثوبا وكسى عامر بن فهر ثوبا وكسى عبد الله بن رديه ثوبا. فصاروا البياض شديد، بياض الثياب شديد عليهم، صاروا مبيضين مبيضين مبيضين. فلما في يوم من الأيام، يوم الوصول للمدينة، إلى الظهر ولا جاهم خبر عن رسول الله، فانصرفوا إلى بيوتهم. وإذا رجل من اليهود على أطم، على حصن الله، على حصن الله مرتفع، قبة عالية عند داره، جاء واقف عليها، فرأى نبي الله وأبا بكر وعامر مبيضين مقبلين يضربوا بهم السراب، يعني السراب يبينهم مرة ويختفون مرة. فنادى بأعلى صوته: يا بني كذا، هذا حظكم قد قدم. فخرجوا بالسلاح يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: هذا رسول الله، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر الشيب في لحيته أكثر من الشيب في لحية النبي محمد، وكان أبو بكر كثير الأسفار والتجارة، وكان أبو بكر خريتا ماهرا بقبائل العرب وأنساب العرب، لا يكاد يعرف رجل في أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعرف بتاريخ العرب والقبائل والآباء والأمهات والأمهات، يعني لو تسألوا عن أي واحد يقول: هذا أم من بني فلان. ويقولت لك في درس قريب، في درس قريب وأنا أتكلم في في في في في في حالة من حالاتهم، أظن وهي محمد عبد الله تذكركم، أني لما كان بعض الناس وأبو سفيان يهجو رسول الله، فقال لحسن: يعني اهجو عني. فعلمه أن يذهب إلى أبي بكر ليعلمه نسب ابن عمه، هو ابن عمه، أبوه أخو أبوه، ولكن قد يكون الأب أخ الأب، ولكن الأم تختلف، يعني الأب واحد ولكن الأمهات مختلفة، وقد تكون أم مرتفعة وأم نزلة شوي، قد تكون أم نزلة شوية وأم مرتفعة، أم من قبيلة كبيرة وأم من قبيلة نزلة، أم جرى عليها رق وأم ما جرى عليها رق. فكان أبو بكر يعلمه إن هذا أبو فلان وأم فلانة كانت أمى لبني فلان وأم كذا كانت كذا، هذا عم أبو بكر. وأبو بكر نظرا لكثرة أسفاره بالتجارة كان يعرف أكثر الناس، وجاء في لفظ البخاري: كان أبو بكر كان أبو بكر شيخ يعرف، وكان رسول الله شابا لا يعرف. أبو بكر، النبي أكبر من أبو بكر، النبي أكبر من أبو بكر بسنتين، النبي أثني من أبو بكر بسنتين، أكبر أبو بكر بسنتين وأكبر منه بكل شيء، أكبر منه بسنتين وأكبر من عمر بحوالي 13 سنة، حوالي 13 سنة أكبر من عمر رضي الله عنه، لأن موتهم كلهم على 63، النبي مات من 63، أبو بكر بعده سنتين على 63، 13 هجري، عمر مات 23 25، ابن 63، هم كلهم سنهم واحد عند الموت صلوات الله ورضي الله عنه. فلما وصلوا إلى المدينة أبو بكر واقف والنبي جالس، فكل من جاء يسلم على أبو بكر يحسبه رسول الله، حتى تحول الظل، وأبو بكر واقف حتى تحول الظل عن رسول الله وجاءت الشمس، فاتجه أبو بكر يدفع الشمس عن رسول الله، فعرف الناس اللي ما كانوا يعرفون الرسول أن هذا رسول الله. وجلس عندهم 14 ليلة، بنى المسجد، مسجد قباء، أقام أساسه وقال الله فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. جلس 14 ليلة أسس فيها مسجد قباء، وطبعا كل مسجد قباء أسس على التقوى، لأن العلماء يختلفون، واحد يقول لا مسجد التقوى هو مسجد قباء، واحد يقول لا مسجد النبي، والمفروض المصر في خلاف، لأن مسجد قباء أسسه النبي على التقوى، ومسجد المدينة أسسه النبي على التقوى، فكلاهما مسجد أسس على التقوى من أول يوم. وجاء في البخاري ما يفيد أن مسجد قباء هو أول مسجد أسس على التقوى، وأن مسجد النبي محمد أول ما أسس على التقوى. المسجد اللي أسسه رسول الله أسس على التقوى، بخلاف مسجد الضرار الذي أسسه المنافقون إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وإرصادا لمن حارب الله مضارة، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وجعلوا مسجد الضرار مقابل مسجد قبة من يعني مسجد قبة جنوب ومسجد الضرار شمال، ما بينهم إلا حوالي 200-300 متر، يعني حوالي 300-400 متر، وموجود كان أثار وما زالت أظن موجود إلى الآن. كان يعني أدركاه من حوالي 30 سنة أو 35 سنة، وهو عبارة عن غرفة صغيرة هي بشيء. هذا مسجد الجمعة اللي قبله مسجد الضرار مقابل المسجد، ما بينه وبينه أشياء، يعني يمكن الشارع الأسفلتي الآن اللي شمال المسجد مسجد قبة محل مسجد الضرار، ما هو بعيد عنه. أسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قبة، ثم بعد أي بضع 10 ليلة اتجه إلى المدينة، والناس صفين على الطريق إلى المنزل يا رسول الله. كل واحد يمر عليه النبي يطلب أن ينزل عندهم رسول الله. طبعا قبى بني عمرو بن عوف، المسجد الجمعة في بني سالم بن عوف، عيال عام. فهناك أدركته صلاة الجمعة لأول مرة فصلى في هذا المسجد، وكان يسمونه مسجد الجمعة قبل ما يصل إلى المدينة، يعني بين قبى وبين مسجد الرسول صلى في مسجد سيدنا عوف صلى فيه الجمعة، ثم مشى حتى وصل إلى بيته الشريف. لما وصل إلى المكان وطول الطريق كل ما يمر على أهل بيت المنزل يا رسول الله، منزلك عندنا يا رسول، كل واحد من أهل كل ما مر بأهل بيت أو جماعة أو فرع من قبيلة يتمنون أن يكون رسول الله نازلا عنده مضيفا عليه. وترك الناقة ما مسك ما يشد زممها، كل ما يجي واحد يقول اتركوها فإنها مأمورة على الناقة، صارت الناقة تمشي حتى بركت محل المسجد، فلما بركت قال هنا المنزل إن شاء الله، ثم قال أي بيوت أخوالنا أقرب. طبع أخواله لأن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب أم سلمى بنت عمرو، يعني جد النبي محمد، عبد المطلب أمه من أهل المدينة من أهل يثرب، سلمى بنت عمرو، وأخوال أبيه، بل أخو نعم أخوال أبيه أخوال جده عبد المطلب، ومدام أخوال جده يصيرون أخوال أبيه، ومدام أخوال أبيه يصيروا أيضا أخواله. وإذا قال أي بيوت أخوالنا أو أهلنا أقرب، قالوا هذا، وكان أقرب البيوت بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه اللي كان في ركن المسجد الآن، يعني ما أزيل إلا في هذه التوسعة القريبة. فلما وصل نزل في بيت أبي أيوب، وكان المسجد فيه مسجد صغير وجنبه مقبرة وفيه محل يعني كالجر لغلامين يتيمين من الأنصار، لغلامين يتيمين، فطلب النبي عليه السلام المساومة على على على محله ليدفع قيمته ليضمه في المسجد، وأمر بقبور المشركين فنبشت، وبالأرض فسويت، الحفر سويت، ثم بدأ في بناء المسجد من الأعمدة جذوع النخل والسقف من جريد النخل والجدران من الطين، وبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيت أبي أيوب. لما نزل في بيت أبي أيوب رضي الله عنه، أبي أيوب قال له احنا يعني نريد أن نكون في أسفل البيت، فقال أبو أيوب يعني أنا أكره أن تكون تحتنا ونحن فوق، يعني نكون إحنا فوق في البيت وأنت تحتنا. فعلمه النبي أن هذا أري أسهل له، ويعني أرحم للناس. أنا فاتني أن أذكر أنه لما وصل قباء وهو مقيم بها في نفس اليوم، شاع في المدينة كلها. كانت المدينة ما هي بلد مجتمعة، المدينة المنورة قرية يثرب أظنها لا تزيد عن مساحة المسجد النبوي اليوم. قرية يثرب اللي صار قاعدة المدينة، وهي أم القرى المجاورة لها، أم القرى المجاورة لها، كانت لا تتجاوز بناء المسجد النبوي الآن اللي موجود الآن. أنا بقدر يثرب كاملة، لكن قرى متناثرة صغيرة بعد مثلا 100 متر 200 متر 300 متر بيوت متجمعة، لأنها بساتين، وأهل المدينة يزرعون بساتين ويسكنون فيها بساتين محوب تحضن المدينة من كل وجه، ما عدا بقيع الغرق مدافن أهل المدينة. لما نزل في قباء عليه الصلاة والسلام يذكر عبد الله بن سلام، وجاءه سلمان الفارسي، كان عجمي، كان وثنيا عجميا، فتنصر ثم أسلم لما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سلمان الفارسي أسلم لما جاء المدينة، عبد لواحد من اليهود، وكما ذكرت حديثه في وقت غير بعيد. ولما وصل ودرى أن النبي كان فوق النخلة، فلما سمع أن النبي وصل قبى يقول أخذت الرحضاء كدت أسقط. وكان عمي يعني اليهودي اللي هو رأيه سيده يتكلم مع ابن عمي يقول ويل لبني قيلة، يا بني قيلة جاءهم رجل من أهل مكة يزعم أنه نبي، يقول سلمان كدت أسقط. فلما نزلت قلت ما تقول، فلطمني عمي لطمة، قال ما لك ولهذا؟ قلت له بس أحباتك أسأل عن شيء. يقول فلما جاء المساء أخذت تمرا كان عندي وذهبت به إليه في قبى وقلت يا محمد إنك رجل يعني غريب ومعك رجال غرباء وهذا تمر تصدق به علي. وكان علمه الراهب كما ذكرت ذلك كثيرا، قال له في علامات محمد عسام أنه يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في عليه خاتم النبوة في طرف كتفه، خاتم النبوة كزر الحجلة في أمارات لا تخفى. فلما قال له هذا تصدق به علي أمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل. فقال سلمان قلت بنفسي هذه واحدة، لما تحول المدينة جئته بتمر وقلت هذا تمر أهدي إلي، فأكل منه وأعطى أصحابه. قلت هذه الثانية. فلما توفي عثمان بن مسعود، طبعا هو وقع عثمان بن مسعود لكن عثمان هو أول ميت توفي المدينة رضي الله عنه، وذهب النبي يدفنه في البقيع، فجئت إليه ووجدني أدور حوله، عرف أني أتلمس عن أتثبت عن شيء فيه، فكشف عن كتفه فرأيت خاتم النبوة في غضروف كتفه كزر الحجلة، فأقبلت أقبله وأبكي وذكرت له قصتي اللي هي طبعا خروجه من بلاد فارس إلى الشام إلى نصيبين إلى كل البلاد اللي راحها حتى جاء إلى وادي القرى ثم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام اليهودي هذا يمثل كان النصرانية بعدها مع السلام اللي هو سلمان. عبد الله بن يهودي وكم من شيوخ اليهود كما قلت كثيرا. فلما جاء النبي عصم اتجه إليه عبد الله بن سلام وقال يا محمد إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله. هذا السائل يسأل يقول هل لا بد لكل ولي من كرامة، وكل ما كان معجزة لنبي كان كرامة لولي؟ هذا السؤال. هل لابد لكل ولي من كرامة؟ وكل وهل يعني كان يقولوا هل كل ما كان معجزة لنبي كان كرامة لولي؟ هذا طبعا خط، لأن السائل هذا لا يعرف من هو الولي. هم يحسبون أن الولي اللي محطوط تحت قبة، اللي بنوله قبة عالية حطوها عليه تحته تحتها هذا صار ولي، ولو كان حتى مجهول الاسم والنسب والهوية. الكثير جدا من اللي تحت الجباب هذه غير معروف، كثير من اللي تحت الجباب غير معروف منه، ما يعرفون هذا. الإسلام جاء بألفاظ محدودة، كلمة ولي جاءت في كتاب الله مرات كثيرة، فالذي يريد أن يكون مسلما بحق يتبع كتاب الله. الولي في اللغة العربية يطلق على معاني القريب، الحبيب. القريب يسمى ولي، أولياء الميت، أولياء الدم جمع ولي، الأرحام ثم أولياء، هذا معنى. والولي ضد العدو، يعني يستعمل كلمة ولي بمعنى ضد العدو، اللي يكون ولي ما يكون عدو، واللي يكون عدو ما يكون ولي. وربنا أضاف أشخاصا إلى باسم الولاية إلى نفسه، قال ألا إن أولياء الله، وطبعا هذا محل البحث، بس هم الجهل هذول، الجهل هؤلاء يحسبون إن أولياء الله هم اللي تحت الجبال، واللي ما لهم جباب ما هم أولياء، اللي ما لهم جباب ما هم أولياء، يحسبون كذا. لكن يقول ربنا تبارك وتعالى في آية هنا، يقول ألا في سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم يعرفهم تعريفا واضحا كافيا شافيا منيرا مستنيرا واضحا مثل الشمس في رائعة النهار. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزن، من هم؟ قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تحديد الولي. اللي يدور على تعريف للولي غير هذا لا يعرف الإسلام. اللي يبحث عن تعريف للولي غير التعريف اللي الرب عرفه به، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللي كل مؤمن يخاف ربه هو ولي من أولياء الله بشهادة القرآن. فمعنى ذلك إن جميع المؤمنين أولياء لله. أنت حط نفسك وين أنت منهم. فإن كنت مؤمنا بالله محبا لدين الله مستمسكا بشرع الله فأنت ولي من أولياء الله. ولك البشارة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اسمع، ومن أحسن قولا، هذا تعريف الولي أيضا، ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. جميع المسلمين أولياء لله، وجميع المؤمنين أولياء لله. يمكن يكون، طب واحد يقول يمكن الولي المؤمن يسرق، هي إذا سرق خرج من ولاية الله؟ لا. هل يخرج بالسرقة من الإيمان إلى الكفر؟ لا. هو لا يكون عدوا لله إلا إذا خرج من الإسلام، لكن كونه يعصي، كونه يعصي أو تقع منه معصية، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، والذين لا يقدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والنبي عزيز يقول من ابتلي من هذه يقول المؤمنين من ابتلي في الحديث الصحيح من ابتلي من هذه من ابتلي من هذه بشيء من هذه القاذورات فأخذ بها من ابتلي بشيء من هذه القاذورات عن المعاصي والسيئات فأخذ بها كان كفارة له فإن تاب تاب الله عليه فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفت. هذا أولياء الله أما يكون أولي الله يروح يدعي أنه يعلم الغيب والله لو كان يعلم الغيب ما كان أكل الأمة ما يعلم الغيب ولا إذا كان إبراهيم يجوه الملائكة ويقوم يذبح عجل ويكلف نفسه ويكلف زوجته وعياله العدو ويشتغلون بعجل سمين حنيد وما طبخوا حطوا على الماء وطبخوا حنيد على النار وعلى الرد ويطبخوا ويقدموا ولا يعرف إنهم ملائكة وهو أحد الخليلين من البشر وإمام الحنفاء من المرسلين ومع ذلك ما يعرف إن اللي ضيوفه ملائكة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة ولوط جاي للملائكة عشان ينصروه وقوموا يجرون وراهم ويقول لهم يعني لو أن لي بكم قوة أو شديد ولا يعرف إنهم ملائكة ومحمد عليه الصلاة والسلام وغير هذه يقول قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا الإسلام المشرق هذا الإسلام اللي جعل الله القرآن يربع بلبن هذه النفوس ويعلم هذه التعليمات ما هي الشعوذات والخرابات والدجل وعلى عباد الله بدعوى إنه ولي هذا ولي يبدون يحبوا الراس ويجب بعضهم بعض الحمير هذول يجيبون الشخص وهو يمكن يجيب 200 كيلو مثل أغا خان كان وزنه حوالي 200 كيلو ويدعون إنه إله جماعته في الهند وجنوب أفريقيا وبعض البلاد ويحطون يجيبون له سبية اللي علقوا فيها البهايم هذه للذبح دي ويحطونه عشان يوزنونه ويحطونه في كفه هالعجل يحطونه في كفه ويجمعون الماس والذهب والفضة في كفه ويعطونه إياه وزنه من الذهب ويدعون أنه إله وهو لا يتزوج إلا الداعرات الخبيثات من فرنسا وغيرها. يعني بلايا حطت على الناس فلم يعني القرآن قدهم مائدة الله مبسوطة بين أيديكم لا تكاد توجد قرية إلا وفيها كتاب الله بل مئات النسخ من كتاب الله والحفاظ من كتاب الله ويقرون كتاب الله ويقول إن كرامة معجزة النبي كرامة للولي الولي عبد من عباد الله تابع لرسول الله مؤمن بالله وبرسول الله كون الله يكرمه أكرمه بالإيمان وأكرمه بالإسلام وحمه من المعاصي الكثيرة ويثبت على الإيمان حتى يموت على الإيمان هذه الكرامة. يقول الواحد منهم من هالدراويش مرة أنت ملك كرامة قال لي كرامة قال وش كرمتك قال أنا قاعد على الأرض 40 سنة ما خسفت بي هذه الكرامة كل ما خسفت بي الأرض هذه كرامتي. هذا رجل صالح الظاهر اللي يخاف من الله هذا القوم يقول كن ما خسف الله في الأرض هذه كرامتي وهدول يتعلقون بهم حتى يجي بعضهم يدعي إنه يعلم الغيب ويعلم السر حتى يقول بعضهم إذا كنت في هم وغم فنادني أيا كذا أنجيك من كل ضيقتي فاسمي مكتوب على ساق عرشي وفي الله محفوظ فأتقن عبادتي. هذا جهل وضلال. الكل مؤمن هو من أولياء الله. كل اللي يصلون اللي في المسجد دول ما دام مؤمنين مسلمين ما دام صلاتهم صحيحة هذول أولياء الله. إذا خرج من باب الولاية انتقل إلى باب عداوة الله. اللي ما هو ولي لله يصير عدو لله وعدو الله الكافر المارج من دين الإسلام هذا عدو لله. هذا السائل يسأل ما حكم التقرب إلى الله بالقصائد والتواشيح وما حكم الأناشيد الإسلامية والاستدلال بشعر حسان بن ثابت وكعب بن زمير والله أعلم.